الصيد هو كل حيوان متوحش مأكول، هذا هو الذي عليه الجمهور وهو أصح، أصح مما قال مالك رحمه الله. النسر لا يقال له صيد، النسر والعقاب آلة صيد اصطاد به. الله ثم إن الله فرض في قتل الصيد كفارة، جزاء، سماه جزاء وسماه كفارة، وجعل فيه التخيير بين الجزاء وبين الكفارة في الصيام. فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. واعتمد الصحابة أن أنتم أهل العلم، اعتمدوا على ما حكم به الصحابة، فما حكموا به أجروه على حكمهم. فلهذا قالوا في كذا في بكر الوحش بكرة، وفي الربوع جدي، وفي كذا عنز كما هنا. وأصل الحكم أن الله تعالى قال فجزاء مثل ما قتل، ثم قال يحكم به ذو عدل منكم، وهم يحكمون بالمماثلة، يحكمون بأن هذا الحيوان يماثل هذا الصيد، يماثله في الخلقة، يماثله في بعض صفاته. حتى قال حكم بعض السلف بأن في الحمامة الشاة. طيب وش الشبه بين الشاة؟ قالوا لأنها تعب الماء عبا، ما هي مثل بعض الطيور اللي تنقد الماء قطرة كذا، تنقره نقرا، تأخذه كذا قطرة قطرة، لا بل يعني تكرب الماء وتمص. قالوا إن الشاة، إن الحمامة كالشاة، أو الشاة كالحمامة في هذا. نعم. صحيح. باب فدية ما أصاب شيئا من الجراد وهو محرم. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب تعال نحكم، فقال كعب درهم، فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. باب فدية من حلق قبل أن ينحر. الله المستعان. حلق قبل أن ينحر. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال له صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك آذاك هوامك، فقلت نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرمي بالكوفة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي وقال: احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به. قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيثما شاء، النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد. قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى من رأسه فعليه فدية كما أمر الله تبارك وتعالى، ولا يصلح له أن يقلم أظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه، فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام. سبحان الله. أما حلق الشعر هذا بنص القرآن: ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله من كان منكم مريضا. هذه الآية نزلت في شأن كعب بن عجرة وفيها التخيير، والرسول فسر هذه الأمور 3 انسك شات أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، التخيير في الكتاب والسنة. يسمى عند أهل العلم فدية الأذى، لقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو بها أذى من رأسه. تقليم الأظفار ذهب إلى يعني أنه من محظورات الإحرام أكثر العلماء، وليس ووجه القياس يقول لأنه من أنواع الترفه كالشعر، فقاس الأظفار على الشعر. وأهل العلم منهم من يعني يجنح إلى الاحتياط، أقول بأن يعني أيضا إن من نزع أو أخرج أو من بدنه أو ثوبه قمنا أنه يعني يجب عليه شيء من الفدية، يعني ما ليس بالظاهر. نعم، إذا أصيب الإنسان بما يؤذيه، إذا آلاه القمل بسبب مرض جروح أو أوساخ متراكمة، نعم يحلق كما حلق كعب، يحلق شعره ويفدي. يعني له رخصة. أما من حلق رأسه أو شيئا منه بلا عذر فإنه عليه التوبة، يتوب لأنه ارتكب محظورا، ارتكب محرما، عليه التوبة وعليه الفدية من باب أولى، والله أعلم. إلى هنا يا أخي.